الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عن ترى: ولقد نزلت فاتظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. هذا بيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ جواز الحذف إذا كان الكلام يعلم، أي إذا كان يعلم الكلام المحذوف ولا تجزه نابل دليل سقط مفعولين أو مفعول. أحسنت. في أي باب هذا؟ هذا الشاهد في باب ظن وأخواتها. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: ما راعني إلا حمولة أهلها واصطديا لتسف حب الخمخم. ما الحمولة؟ أحسنت. ومنه قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. أحسنت. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه شيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عن ترة بن شداد: وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي، جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي، أترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، واردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم، تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي، وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم، هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشرى بمصرمي، خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بوخذ خف ميثمي، وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال عن ترى: وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. وكأن فارة، الفارة وعاء المسك الذي يتجمع فيه دم الغزال، وسميت فارة لأن روائح المسك تفور منها، والأصل أن يقال فائرة، فخففت فقيل فارة، كان في قوله تعالى: على شفا جرف هار، الأصل هائر، وكما في قول زهير: لدى أسد شاك السلاح، الأصل شائك. نقيت الهمزة بعد الحرف الأخير ثم عميت الكلمة معاملة الاسم المنقوص. وكأن فارة تاجر، أراد بالتاجر العطار، بقسيمة، القسامة الحسن والصباحة. قال العجاج: ورب هذا الأثر المقسم، أي المحسن المزين. ويروى في حديث أم معبد في الشمائل أنها قالت في وصفه صلى الله عليه وسلم: وسيم قسيم. سبقت، تقدمت عوارضها، العوارض ما بعد الرباعيات، والمقصود هنا الأسنان كلها، إليك من الفم. يقول: كأن فأرة مسك عطار بامرأة قسيمة حسنة فاحت رائحتها وسبقت عوارض الحبيبة إليك من فمها، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم، أو كأن روضة، والروضة الموضع المعجب بالزهور، أنفا، الأنف كالعنق، الروضة التي لم يرعها أحد، كأنه استؤنف رأيها أي ابتدئ، وهذا أطيب لريحها، تضمن توسط وتخلل نبتها غيث مطر، أو عبر بالغيث عن النبات لكونه سببه، قليل الدمن، الدمن كالزبل وزنا ومعنى، والعرب أحيانا تنفي بالقليل، تستعمل القليل للنفي. قال ابن بونة في احمرار الألفية: وبقليل وقليلة نفوا، فيكون معنى قوله قليل الدمن أنه لا دمن فيه أصلا، وهذا أسلوب عربي معروف في كلام العرب أنهم يطلقون القلة على إرادة العدم. ومنه قول الطرماح: أشم كثير يودي النوال قليل المثالب والقادحة. يمدحه يقول: قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. ومنه قول الآخر: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة، قليل بها الأصوات إلا بغامها. قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني لا صوت في تلك الفلاة سوى بغام ناقته. وقال قتادة في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال: لاتبعتم الشيطان كلكم، فجعله من هذا الباب. وقيل به أيضا في قوله تعالى: قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، قيل المعنى إن إيمانهم وتذكرهم قليل لا ينفع، وقيل بين معنى لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. قال: غيث قليل الدمن ليس بمعلمي بمعلم كمقعد أو بمعلم كمكرم، معناه ليس بمكان معروف فيقصدها الناس للرأي فيتسخ المكان، وهذا أطيب لنبتها. جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. جادت عليها، نزلت عليها بالجود، والجود الغيث الكثير. من يذكر شاهدا له من السنة؟ حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنس: فلم يجي أحد من ناحيتي إلا حدثت. أحسنت، بارك الله فيك. في حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في البخاري، قال أنس رضي الله عنه: ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، الجود المطر الغزير. يقال: جاد الرجل جودا بضم الجيم، وجادت السماء جودا بفتح الجيم. قال ابن المرحل في موطأة الفصيح: وجادت السماء جودا أمطرت فهي تجود بمياه كثرت. جادت عليها كل عين ثرة، العين مطر أيام لا يقلع. وكلمة العين أشهر مثال عند اللغويين والأصوليين على الاشتراك، وقد أوصل معانيها في القاموس إلى 47 معنى، وغيره ذكر أكثر من ذلك. ثرة غزيرة الماء، وفي رواية: كل بكر حرة، كل بكر حرة. والبكر السحابة في أول الربيع التي لم تمطر، والحرة الخالصة من البرد والريح. فتركنا كل حديقة، الحديقة الروضة التي يستقر فيها الماء، ويروى مكان حديقة قرارة. فتركنا كل قرارة، وهي المكان المطمئن من الأرض يجتمع فيه السيل، كالدرهم، كالدرهم الفضي في البياض والاستدارة في امتلاء. شبه الماء المستدير بالدرهم الفضي في استدارته ونقاء لونه. سحا، سحت سحا، سحا هذا مصدر سح المطر إذا نزل بكثرة. وتسكابا أيضا، سكبت تسكابا. وتفعال بفتح التاء يأتي للدلالة على الكثرة، فيقال تطواف تسيار. والسحو والتسكاب كلاهما يرجع إلى معنى صب الماء بقوة، فالعطف هنا من باب التقوية والتوكيد، مثل قوله قبل: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، وقول طرفة: متى أدن منه ينأى عني ويبعدي. والعرب تفعل ذلك تقوية للكلام وتوكيدا، سحا وتسكابا. تسكابا أي صبا أيضا بكثرة وقوة، مصدر سكبته سكبا وتسكابا. فكل عشية، العشية آخر النهار، خص مطرها لأن مطرها أنفع، يجري عليها الماء من السحاب حال كونه لم يتصرم، لم ينقطع من التصرم وهو الانقطاع، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليقطعنها، أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين قاطعين. في هذين البيتين جاء لفظ كل 3 مرات، وفي كلها المراد التكثير. وإطلاق لفظ كل على كثرة شائع في كلام العرب. الأصل أن كل من ألفاظ الإحاطة والشمول، بل هي من أقوى صيغ العموم عند الأصوليين، لكن شاع استعمالها في كلام العرب بمعنى كثير، ومنه في القرآن قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات. فكل هنا بمعنى كثير. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فكل في هذه الآيات بمعنى كثير، وقد كثر استعمالها بمعنى كثير حتى ساوى الحقيقة وهي الإحاطة والشمول، فصار معنى من معاني كل لا يحتاج استعماله إلى قرينة. قال: فترى الذباب بها يغني وحده هزيجا كفعل الشارب المترنم. فترى تبصر الذباب، الذباب اسم جنس ذبابة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالذباب اسم جنس جمعي واحده ذبابة. فترى الذباب بها يغني، الغناء ترجيع الصوت، تراه يمدد ويردد صوته بالغناء، وحده هزيجا أي مغنيا مصوتا، وكل كلام متدارك متقارب يخلف بعضه بعضا يسمى هزجا، كفعل الشارب للخمر المترنم المرجع صوته، يقال ترنم إذا رجع صوته. فهذه الروضة ترى فيها الذباب يصوت وحده مثل تصويت الشارب للخمر حين يرجع صوته ويتغنى، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي، غردا مصوتا بالغناء، والغرد محركا التطريب. يسن يحك، كان في الرواية الأخرى للبيت يحك ذراعه بذراعه أي على ذراعه، يفعل فعل الرجل المكب المقبل على الزناد، والزناد عود النار الأعلى الذي تحك به تقتدح به النار، والعود الأسفل يقال له الزندة. فعل المكب على الزناد الأجذمي، الأجذم مقطوع اليد، الأجذم مقطوع اليد. وقوله فعل مفعول مطلق لفعل محذوف، التقدير يفعل فعل، وفي رواية قدح المكب على الزناد الأجذمي، والقدح إخراج النار من الزناد. يشبه عن ترى تحك الذباب ذراعه بذراعه بقدح رجل مقطوع اليد قد أكب على الزناد يقدح فيها. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهى ملجم. تمسي وتصبح تدخل في هذين الوقتين فوق ظهر حشية، الحشية الفراش اللين، وأبيت فوق سرات، السرات الظهر، أدهم أي فرس أدهم. هنا ذكرت الصفة وحذف الموصوف، فوق سرات فرس أدهم. ملجمي أي جعل فيه اللجام، وفي رواية أجرد صلدمي، الأجرد القصير الشعري الخيل، والصلدم القوي الشديد. يقول: هي تبيت منعمة على الفرش الموطأة اللينة، وأبيت أنا فوق ظهر فرس أسود مجعول في فيه اللجام أقاسي الشدائد والأهوال. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكيله نبيل المحزمي. وحشيتي فراشي، وهو ليست له حشية، لكنه عبر بالحشية لما ذكر حشيتها في البيت الذي قبله. المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ومنه من القرآن ما ذكره الشيخ فرج: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجزاء على السيئة في الحقيقة هو عقوبة يراد بها الإصلاح، فالمعنى وجزاء سيئة عقوبة تعادلها، فالتعبير عن العقوبة بلفظ سيئة مشاكلة لوقوعه بصحبة ذلك اللفظ. ومنه أيضا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء مجاوزة الحد، ورد المظلوم على الظالم ليس اعتداء لكنه سمي اعتداء من باب المشاكلة. من يذكر الشاهد المشهور عند أهل البديع من الشعر على المشاكلة؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. نعم. قلت اطبخه قلت اطبخ جبة وقميصة. نعم بارك الله فيكم، قلت اطبخ لي جبة وقميصة، أحسنت. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة. قال وحشيتي سرج، السرج للفرس كالرحل للناقة وكالإكاف للحمار، فالسرج هو الذي يوضع على ظهر الفرس. وحشيتي سرج على عبل الشوى، على فرس عبل الشوى، هذا من حيث الموصوف ويبقى صفة، العبل الضخم الغليظ، والشوى الأطراف والقوائم. ومنه في القرآن زاعة للشوى، أحسن، زاعة للشوى، قيل الشوى الأطراف وقيل جلد الرأس، قولان في تفسيرها. وحشيتي سرج على عبل الشوى، الشوى اسم جنس شواه، نهد ضخم مرتفع، مراكله جمع مركل، وهو المكان الذي يركل منه الفرس، مكان الركل، والركل الغمز بالعقب، يعني يضرب فرسه بعقبه ليعدو. نبيل المحزمي، نبيل سمين ضخم، المحزم مكان الحزام من بطن الفرس. يقول غيري ينام على الفرش الوثيرة، وأنا أجعل فراشي سرجا على ظهر فرس غليظ ضخم، هل تبلغني دارها شدنية اللعينة بمحروم الشراب مصرمي؟ هل المقصود بالاستفهام هنا التمني؟ ومنه في القرآن قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، مقصود التمني. هل تبلغني دارها شدنية، أي ناقة شدنية منسوبة إلى شدن، وهو بلد أو رجل أو فحل تنسب إليه كرائم الإبل. قال الشدنيات كرام الإبل منسوبة لرجل أو فحل، لعنت دعي عليها بمحروم الشراب مصرمي، بضرع محروم الشراب، ممنوع الشراب، أراد اللبن، مصرمي مقطع، مقطوع هذا الضرع مقطوع لبنه، يتمنى أن توصله إلى دار من يحب، ناقة لعي عليها بانقطاع لبنها، لأن ذلك أقوى لها وأدعى للصبر على مقاساة شدائد الأسفار، لأن كثرة الحمل والولادة تورث الناقة ضعفا وهزالا. خطارة غب السرى زيافة تطيس الإكام بوخذ خف ميثمي، خطارة ضرابة بذنبها يمينا وشمالا، وذلك لنشاطها من خطارك ضرب، غب عقب فهو ظرف زمان، السرى سير الليل، زيافة في سيرها أي سريعة، من زاف تزيف إذا أسرعت، يقال زاف البائر يزيف إذا أسرع وتبختر في مشيته. وفي رواية موارة، والمعنى سريعة كذلك. ومنه في القرآن فإذا هي تمور، فإذا هي تمور، أحسنت، يوم تمور السماء مورا. غب السرى زيافة تطيس ويروى تقيص، وكلاهما بمعنى تكسر. وفي الحديث أن رجلا بيناه وواقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، الحديث وقصته كسرت عنقه. تطيس الإكام، الإكام جمع أكم، وواحد الأكم أكمه، مثل ثمار وثمر وثمرة. والأكمة ما ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، فالإكام هي الجبال الصغار. بوخذ، الوخذ بالذال والوخذ بالدال، السرعة في السير. خف، الخف مجمع فرس البعير، كالحافر للدابة وكالقدم للإنسان. ميثمي مكسار، كأنه آلة للوثم، والوثم الكسر، وميثم على وزن اسم الآلة مفعل. يصف الناقة التي يريد أن تبلغه دار عبله بأنها ترفع ذنبها في سيرها من نشاطها بعدما سارت الليل كله مسرعة تضرب ما ارتفع من الأرض ضربا شديدا بخفها الذي كأنه آلة للكسر، وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي، وكأنما أقص أكسر، ويروى تطيس أي تكسر، وكأنما أقص الإكام ارتفع من الأرض عشية آخر النهار بقريب بين المنسمين أي بظليم قريب بين المنسمين أي الظفرين مصلمي. المصلم مقطوع الأذنين من أصلهما، والظليم لا أذن له، الظليم لا أذن له. يقول عندما أركبها، حين أركبها كأني أكسر الأرض المرتفعة آخر النهار بعد سرى الليل وسير النهار، وعدوى السريع يشبه عدوى ظليم قرب ما بين منسميه ولا أذن له. ثم أخذ يصف الظليم الذي شبه الناقة به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.